حوله ولا وجدت ما عنده يا شيخ. نعم. معناها ان الله سبحانه وتعالى عند المكبر قلوب عند الضعفاء. هذا المريض لما كان ضعيفا كان الله سبحانه وتعالى عنده يعني باللطف والرحمه والمغفره وما اشبه ذلك. نعم. اي معلوم. ما يمكن ان يكون الله بذاته عند هذا الرجل وهو ولا شيء من المخلوقات في قلبه سبحانه وتعالى. نعم. اقول اولا لانه هل تعتقد ان الله عز وجل وهو اعلم من كل شيء يمكن ان يكون ذلك قدره؟ نحن على طريقتنا نقول انه عنده لكنه لا يلزم ان يكون قدره بل يجب ان يكون قدره. لا لا الله في السماء ليس في كل مكان ولا يمكن ان يكون في كل مكان لكنه يعلم ما في كل مكان يعلم ما في كل مكان يعني وجدتني عنده وهو في السماء. المعنى ان الله عز وجل يكون عنده رحمه لهؤلاء المرضى اكثر من غيره. كل من كان اشد افتقار الى الله كان الله اليه اقرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.